الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وقفنا في المرة الماضية في دروس الفقه عند الكلام في باب الغسل. تكلمنا عن معنى الغسل، عن حكم الغسل، عن موجبات الغسل. المسألة الثانية صفة الغسل وكيفيته، مش كده؟ معلش مش كده براحتك، خلاص مش كده. يقول المؤلف: المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. يقول: للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. يعني كيفية إذا فعل الإنسان نقول له إيه؟ هذا مجزئ، خلاص أنت كده اغتسلت، ارتفعت الجنابة، تستطيع أن أنت تصلي وتفعل ما لا يجوز فعله إلا بالطهارة الكاملة. وكيفية أخرى تسمى الغسل المسنون أو الغسل الكامل، الذي يؤجر يعني عليه الإنسان أكثر مما يؤجر عليه من أخذ بكيفية الإجزاء. قال في تفصيل ده: قال: أما كيفية الاستحباب فهي أن يغتسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه. احنا هنرجع للكلام ده ونرقمه كده 1، 2، 3، 4 علشان يبقى الامر سهل ان شاء الله، لكن نقرأ كلام المؤلف لحد نهاية الفقرة وبعدين نشرح ده ان شاء الله. قال مرة تانية: اما كيفية الاستحباب، يعني الغسل المسنون الذي يريد ان يغتسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهي أن يغسل يديه، يعني يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعره مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، يعني فروة الشعر وأصول الشعر. وقال: ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، يعني 3 حفنات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. هنرجع للكلام ده تاني. لكن قال: وأما كيفية الإجزاء، أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة اللي هو الماء يعني، فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. الحديث ذا مع حديث عائشة رضي الله عنها الماضي يؤخذ منه الصفة الكاملة والغسل المسنون الكامل، لكن هنا أورده المؤلف يعني يستشهد به على غسل الإجزاء أو ما يكون من فرض الغسل. قال: ومثله حديث عائشة، وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. ولا يجب على المرأة، هذا سنأتي عليه إن شاء الله، أن تنقض، أو على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، يعني لا يجب عليها أن تحل ضفائرها. قال: ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة، هذا قول من أقوال أهل العلم وسنأتي على الراجح الآن إن شاء الله. قالت يعني أم سلمة: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني تجعل الشعر ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، يعني يوصل الماء لأصل الشعر ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الحديث الأخير ده حديث أم سلمة هو الذي يؤخذ منه أن فرض الغسل فقط تعميم البدن بالماء، أما ما سبقه من حديث ميمونة رضي الله عنها وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها فيؤخذ منه الغسل الكامل. نقول الغسل فرضه تعميم البدن بالماء مع النية، هذا غسل الإجزاء، تعميم البدن كل البدن بالماء أخد بالك مع الإيه؟ النية، يقف تحت الماء أو يصب على نفسه الماء مع نيته أنه يستبيح بهذا الطهور ما لا يستباح إلا بالطهارة، هكذا يجزئ خلاص هذا الإنسان اغتسل. ويدل على ذلك أدلة كثيرة سيأتي معنا بعضها وإحنا بنتكلم الآن. الصفة بقى الغسل المسنون الغسل الكامل الذي يؤجر عليه الإنسان أكثر مما يؤجر عليه من أخذ بصفة الإجزاء فقط، واحد أن ينوي الاغتسال لرفع الحدث الأكبر، والنية محلها القلب، عزم القلب، لا يتكلم بلسانه نويت كذا ولا فعلت كذا، بل شدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن من فعل ذلك نهي عنه، يعني من تكلم بالنية للصلاة أو للوضوء أو للغسل أو لكذا أو لكذا نهي عن ذلك، فإن أصر على ذلك قال فلولي الأمر أن يعذره، يعني يعاقب بما يراه يرده عن هذا الذي ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغسل المسنون رقم واحد أن ينوي أنه بهذا الغسل يرفع الجنابة، لكن الإنسان اللي بيغتسل للتنظف للتبرد لكذا لكذا حتى وإن عمم بدنه بالماء مع عدم وجود النية هذا لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اثنين ثم يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، كان الماء طبعا يكون في الوعاء أو في كذا أو في كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الإنسان يده في هذا الوعاء إلا بعد أن يغسل يديه ثلاث، يميل الإناء على يده أو يميله عليه غيره أو يصب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات، النية ثاني حاجة يغسل كفيه ثلاث مرات، لقول عائشة رضي الله عنها يبدأ فيغسل يديه. هقول معلش سريعا كده حديث عائشة وراه حديث ميمونة وبعدين بعد كده أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، احنا قلنا قبل كده النية، قالت ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه بشماله، قالت ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات أو ثلاث حثيات كما في الرواية الأخرى، ثم فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. هذا كلام عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. عن ميمونة رضي الله عنها قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض. ده زيادة عن كلام عائشة، كلام عائشة رضي الله عنها لم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه غسل يديه مما قد يعلق بهما من الأذى، فلأجل ذلك أقول أن حديث عائشة يضم إليه رضي الله عنها حديث ميمونة رضي الله عنها، ونأخذ من كلا الحديثين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ميمونة رضي الله عنها قالت ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق، وهيجي معانا حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل لأن بعض العلماء يوجبون ذلك والراجح بخلاف ذلك، لكن سنأتي على هذه المسألة الآن إن شاء الله. قالت ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض، هذا الكلام إجماله في كلام عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة. وفي الوضوء للصلاة الإنسان بيتمضمض وبيستنشق. قالت وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى, اتنقل من المكان ده لمن شوية كده, قالت ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة, وفي الرواية الأخرى بالمنديل, فلم يردها فجعل ينفض بيده. خارج كلامنا كده, هذا الكلام أو هذه الخاتمة في الحديث استدل بها بعض أهل العلم على أنه يكره للإنسان أن ينشف, أن يجفف الماء, ماء الوضوء بعد أن ينتهي من الوضوء. وقالوا أن عائشة رضي الله عنها تقول أتيته بخرقة فلم يريدها وجعل ينفض يديه, أو ميمونة رضي الله عنها, وكذلك ورد عن أم سلمة أيضا في بعض الروايات. فقالوا لو كان هذا من السنة, أو لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكان من السنة إن الإنسان يجفف على الجفاف. فقالوا السنة إن الإنسان يترك ماء الوضوء كما هو حتى يجف. وعلى الجانب الآخر وبنفس الدليل استدل بعض أهل العلم على أن من السنة أن يجفف الإنسان ماء الوضوء بعد أن يتوضأ أو بعد أن يغتسل. لماذا؟ قالوا لولا علمها أن من عادته أن يجفف بالمنديل أو بالخرقة لما فعلت. هي عارفة أنه من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إيه, فلذلك جاءت بالإيه, بالخرقة. فانظر إلى نظرة, والأمر واسع, الأمر ليس فيه يعني لا يصل إلى حد الكراهة سواء جفف الإنسان أو ترك, لكن أريد أن أوصل إليك أن العلماء يعني إيه يجتهدون في فهم فعل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا كبيرا. نرجع إلى الخطوات التي بها يتم الغسل الكامل المسدود. رقم واحد النية, والنية ومحلها القلب, ينوي بقلبه أنه باغتساله هذا ترتفع الجنابة ويحل له ما كان يحرم عليه قبل ارتفاعها. الأمر الثاني يغسل يديه ثلاثا, يغسل يديه ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عائشة وكلام ميمونة رضي الله عنهن. الأمر الثالث ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى, لو في أذى على بقية البدن يغسله بشماله, وذلك لقول ميمونة رضي الله عنه فغسل فرجه وما أصابه من الأذى. طبعا مر معنا قبل ذلك من فترة طويلة كراهة أن يزيل الإنسان الأذى عن فرجه أو عن بدنه بيمينه. اليمين تكون للأمور الكريمة والشمال لما دون ذلك. أمر الرابع ثم يغسل شماله بصابون أو شيء ينقيها, بعد أن يغسل فرجه بشماله ويزيل الأذى عن بدنه وعن الفرج بشماله يغسل يديه بصابون أو بشيء يذهب الأذى عن يديه. ما الدليل على ذلك؟ أن من حديث ميمونة رضي الله عنه بعد أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فرجه بشماله وما أصابه بدنه من الأذى ضرب الأرض بكفيه مرتين أو ثلاث أو الجدار حتى يزيل ما كان عليهما من الأذى صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات رواها مسلم أن ميمونة رضي الله عنها قالت فمسحها بالتراب ثم غسلها عشان الأذى الذي على اليد يزول, فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله فيه, لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا, فيه أنه يستحب للمستنجي وكذلك المغتسل بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان, أشنان ده منظف يعني يشبه المنظفات الآن, أو يدلكهما بالتراب أو الحائط ليذهب الاستقذار منها. أمر الخامس ثم يتوضأ وضوءا كاملا مثل وضوئه للصلاة, وهذا مذكور في حديث عائشة رضي الله عنها في قول مجمل ثم توضأ وضوءه للصلاة, ومذكور في كلام ميمونة مفصلا ثم غسل يديه ووجهه وتمضمض واستنشق إلى آخر كلام ميمونة رضي الله عنها. الأمر السادس ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شق الأيسر ثم يعمم بدنه كله بالماء. هذه هي خطوات الغسل الكامل المسنون. النية, ثاني حاجة غسل الكفين ثلاثا, ثالث حاجة يغسل فرجه وما أصابه من الأذى. رابع شيء يزيل الأذى عن يديه. خامس شيء يتوضأ وضوءه للصلاة. الأمر السادس يصب على الشق الأيمن والشق الأيسر ثم يعمم البدن بالماء. في من الأمور التي ستأتي إن شاء الله غير ذلك أنه إذا رأى أن الماء لا يصل إلى أصول شعره إلا بأن يدخل أصابعه فيجب عليه أن يفعل ذلك. ما هو حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. ذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية وغيرهم إلى أن الوضوء المضمضة والاستنشاق في الغسل مستحبان. جمهور العلماء وهذا هو الراجح أن المضمضة والاستنشاق في الغسل مستحبان وليس بواجبان. واستدلوا على ذلك فيما رواه البخاري في صحيح من حديث في حديث طويل فيه قصة الرجل الذي سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه وقال أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء، فيش معايا ماء أغتسل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب. في نهاية الحديث فلما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه إناء فيه ماء قال خذ هذا فأفرغه عليك. قال جمهور العلماء فلو كان واجبا عليه أن يتمضمض وأن يستنشق لقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا في مقام تعليم. ده هذا رجل لم يعلم أنه يجوز له أن يتيمم، فهو أولى الناس بأن يوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه إذا كان يجب يعني أن يتمضمض وأن يستنشق. الدليل الثاني من أدلة الجمهور ما رواه مسلم في صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سألته قالت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه في غسلي للجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين، يعني ثلاث مرات كذا تحفن على رأس بالماء حتى تتأكد أن الماء وصل لأصول الشعر ثم بعد ذلك تعمم البدن بالماء. ما ذكر وضوء مضمضة ولا ذكر استنشاقا صلى الله عليه وسلم، وهو في مقام التعليم. مهم جدا جدا جدا أن تستحضر ذلك، ليس كلاما عاما ولا توجيها عام، إنما هو في مقام الإيه؟ التعليم. افعلي كذا ثم كذا ثم كذا. فلو كان من الواجبات المضمضة أو الاستنشاق لذكر ذلك صلى الله عليه وسلم. دليل الثالث من أدلة الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق مستحبان في الغسل وليس بواجبين، قالوا أن الوضوء، خلي بالك، الذي يكون في بداية الغسل حكمه، ها قلنا ان الغسل على شكلين او صفه اجزاء وصفه مسنونه كامله. صفه الاجزاء قلنا النيه وتعميم البدن بالماء، يبقى حكم الوضوء الذي يكون في بدايه الغسل مستحب، والمضمضه والاستنشاق جزء من الوضوء. فاذا كان الاصل مستحبا فالجزء مستحب كذلك. كل العلماء أجمعوا على أن من عمم بدنه بالماء مع نيته أنه يرفع بذلك الحدث الأكبر أو يرفع الجنابة أنه يرتفع عنه ولا يوجبون عليه أن يتمضمض ولا أن يستنشق. بينما خلي بالك ذهب بعض أهل العلم منهم سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمة الله عليهما لوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة. منها مثلا حديث المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة، وهو حديث مكذوب موضوع، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتتكلم عن حديث ضعيف لا تقول قال رسول الله، لكن يذكر في الحديث كذا وكذا وكذا، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث وهو ضعيف جدا تحت كل شعرة جنابة، هذا حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا يعني سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمة الله على الجميع على وجوب المضمضة والاستنشاق بهذه الحديث، منها أيضا حديث من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار، هذا حديث ضعيف جدا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغسل على صفتين، صفة إجزاء النية مع تعميم البدن بالماء، وصفة كمال وصفة يعني غسل كامل عن كما ذكرناها عن ميمونة وعائشة رضي الله عنهن يصفن صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، يقول المسألة الثالثة الأغسال المستحبة. ذكرنا فيما مضى متى يجب على الإنسان أن يغتسل، الآن سأذكر الأغسال المستحبة. أولا قال الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أننا أغتسل كل مرة أزكى وأطيب وأطهر. واضح الكلام أن هذا من المستحبات، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الواجبات، بل جاء في الصحيح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه بغسل واحد وهذا يبين أن الاغتسال عند كل جماع من المستحبات. نأتي للأمر الثاني، قال الغسل للجمعة. الغسل للجمعة، إذا تكلمنا عن الغسل للجمعة فالجمعة في حق الرجال حكمها إيه؟ الوجوب. هل يجب على المرأة الجمعة؟ لا، لا يجب عليها غسل الجمعة. اختلف أهل العلم في حكم الاغتسال للجمعة على أقوال، أشهرها قولان. قول الأول، قول جمهور العلماء أنها مستحبة، الاغتسال ليوم الجمعة مستحب. القول الثاني أن غسل الجمعة واجب. وأنا أريد أن احنا ننظر في الأدلة. طيب المؤلف ذكر غسل الجمعة فين؟ في المستحبات. قال غسل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل فعل إيه؟ أم قال رواه البخاري وهو آكد الأغسال المستحبة، يعني سنة مؤكدة. طيب احنا نستعرض أدلة أهل العلم ونقف على الراجح في نهاية الكلام. جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية يرون أن الاغتسال للجمعة من المستحبات، استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث ضعيف يعني من أوجه كثيرة، إن شاء الله الإخوة يقرؤونه، يعني فيه علل لا تجعل الحديث يرتقي حتى لأن يكون حسن. فالحديث الأول الذي استدل به الجمهور يسقط من الاستدلال لأنه حديث لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا فيه أنه من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل من باب التفضيل. طيب الدليل الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. الحديث ده ايه؟ ده ثابت حديث صحيح ولا ضعيف؟ غسل الجمعة فيه قولان، قول الأول قول الجمهور أنه مستحب، استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أفضل لا تفيد الوجوب، إنما هو فعل إيه؟ الكمال. هذا الحديث ضعيف يسقط من الاستدلال. الدليل الثاني حديث رواه مسلم من توضى فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر لما بين ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام من مس الحصى فقد لغى. في بداية الحديث، الحديث رواه مسلم من توضأ، ماشي، رواه مسلم. وجه الاستدلال، استدل الجمهور على ذلك وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المتوضئ ولم يذكر غسلا، ما قالش من اغتسل. أجاب على ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله وقال أن من الروايات التي جاءت في الصحيحين أنه قال إيه في بعض الروايات من اغتسل. يبقى هذا الدليل جاء من وجه آخر فيه من اغتسل. يبقى أنت لما تقول من توضأ أنا كمان هقول لك إيه من اغتسل. يبقى هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال، يبقى خلاص إيه هنسيبه هو كمان إيه على جنب. طيب بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، اللي هو مين؟ من اللي عمر رضي الله عنه كلمه على المنبر أنت لسه جاي وكذا وكذا إلى آخره، عثمان رضي الله عنه. طيب فقال له عمر وهو على المنبر أية ساعة هذه؟ قال شغلت. أنت لسه جاي والإمام على المنبر؟ قال شغلت فلم أنقلب إلى أهلي، ما رجعتش البيت حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت، توضيت بس وجيت. فقال عمر والوضوء أيضا، يعني توضيت بس. قالوا وجه الاستدلال في هذا، قالوا في كلام عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه، خلي بالك، قالوا لو كان الغسل واجبا اللي يترك الواجب عبادته صحيحة ولا مش صحيحة؟ بلاش ندخل فيه المسألة. من ترك ركنا عليه إعادة الايه؟ طيب انسان بعد الصلاة تذكر انه ترك التشهد الاول او تذكر في اثناء الصلاة وسجد للسهو تبطل صلاته؟ طيب انسان تذكر وهو في نهاية الصلاة او بعد الصلاة انه نسي ركوعا او سجودا، ركن من اركان الصلاة، الصلاة حكمها ايه؟ لو مشى خلاص يبقى ايه الصلاة يعيد الايه؟ الصلاة. تذكر هو في الصلاة ولا زال في المسجد يرجع ويجيب ركعة ويسجد للسهو. طيب في فرق بين ترك الركن وترك الواجب ولا مفيش فرق؟ جميل جدا. عمر رضي الله عنه لم يأمره ان يرجع، خد بالك، لانه لو امره انه يرجع هتفوته صلاة الايه؟ الجمعة. ولم يترك ركنا انما ترك واجبا. هذا على كلام من يقولون بان غسل الجمعة ايه؟ واجب. وفي نفس الحديث قال له عمر بعد ان قال عثمان فلم ازد عن ان توضأ واتيت، قال والوضوء ايضا، وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. يأمرنا الامر بيفيد الايه؟ الوجوب. فهو في نفس الحديث رد على هذا الايه؟ الكلام، كان وكان يأمرنا. فده برضو الكلام ده ايه الدليل ده ايه عليه رد. طيب الدليل الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي بيجوا يعني من أطراف المدينة حتى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل ده دخل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا أربعة لو أنكم تطهرتم ليومكم اللي هو الجمعة يعني. هنا الاستدلال لو تفيد الايه التمني ما تفيدش الايه الوجوب الوقت الجمهور بيقولوا ان الغسل الجمعة حكمه ايه مستحب فقال ومن ادلتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا فأجيب على أن هذا الحديث ليس فيه الأمر بالغسل صح لكن الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث واحد أنت لما تحب توصل لحكم مسألة ما تجيبش حديث وتتكلم لا تجيب إيه كل الأدلة الواردة في هذه المسألة فسنقول لكم نعم ليس في هذا الحديث الأمر بالإيه بالغسل لكن لا يؤخذ منه الإيه الحكم الدليل الخامس عن عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا أقرأ الحديث ثاني عشان الحديث فيه مشكلة لو فهمتها المسألة هتخلص بالنسبة لك قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ده مين اللي جاب الدليل ده الجمهور اللي هما بيقولوا ان غسل الجمعة مستحب دليل اوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستنى الاستنان اللي هو استعمال السواك وان يمس طيبا ان وجد قال عمر اما الغسل فاشهد انه واجب اما الاستنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا قال جمهور أهل العلم أن هذا الدليل دليل على أن غسل الجمعة مستحب ما الدليل على ذلك؟ قالوا دلالة الاقتران هل في بداية الحديث حق على كل محتلم كذا وكذا وكذا لو قلت ده واجب يبقى السواك واجب ومس الطيب واجب ده كلام جمهور العلماء الكلام ده صح؟ خطأ ليس دائما دلالة الاقتران تفيد أن الحكم واحد ليس دائما دلالة الاقتران تفيد أن الحكم واحد احنا عندنا مثلا في زكاة الزروع رب العالمين يخاطب الفلاح ويقول ايه كلوا من ثمره وآتوا حقه يوم حصاده كلوا الأكل حكمه إيه ها واجب ولا ركن واجب ولا ركن الأكل طيب مباح انتوا خايفين كده ليه طيب وآتوا حقه أخرج زكاة زرعك يوم حصاده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة إذا بلغ خمسة أوسق إذا كان يروى بماء المطر في نصف العشر إذا كان فيه العشر كامل إذا كان يروى بالآلة في إنفاق وفي تعب يبقى في نصف العشر جميل وآتوا حقه أخرج زكاته إخراج الزكاة زكاة الزراعة أو غيرها حكمه واجب هنا اقتران كلوا من ثمره وآتوا حقه وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم أو حق على كل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة ليس من الضروري ولا من اللازم أن يكون حكم هذا هو حكم بقية الكلام لا هذا إيه يجعل هذا الدليل يتطرق إليه الإيه الاحتمال أيضا يبقى هذا الخمسة اللي هو إيه موضوع الاقتران اللي هو الاستنان والكلام ده اللي هو حق كل محتلم. احنا هنرد عليكم في الجزئية اللي هي ايه الاستنان ومس الطيب، وهنقول ايه ان كل العلماء بيقولوا ان هي مستحبة، وهناخد احنا الجزء الاولاني اللي هو ايه حق، ونقول ان ده تبع ايه تبع العلماء اللي قالوا ايه ان غسل الجمعة حكمه ايه واجب، ولا يسلم لكم الايه الاستدلال بدلالة الاقتران، لانه ليس من اللازم ان تكون في كل مرة كل الكلمات لها نفس الحكم. حق على كل محتل غسل يوم الجمعة وأن إيه يستن الحديث. طيب، هذه أدلة الجمهور، وهذا هو الإيه الرد عليها. بقي معنا القول الآخر، القول بأن غسل الجمعة حكمه واجب. الدليل الأول، أولا قبل ذلك، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغسل. إذا جاء أحدكم ونقول أن حكم صلاة الجمعة بالنسبة للرجل لا يؤخذ من هنا، إنما الدليل ده بيتكلم عن حكم الغسل، أما حكم صلاة الرجل الجمعة يؤخذ من أدلة أخرى كلها أجمعت على أن غسل الجمعة أن صلاة الجمعة واجبة على الرجل. بعد ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل كل رواه البخاري 7 أيام. طبعا إذا ما كانش مريض، هذا رواه البخاري ومسلم طبعا مع بقية الحديث. حق تفيد الإيه؟ حق لله. أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ إلى آخر. الدليل الثالث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب. واجب يعني حكمه ايه؟ واجب يعني ايه؟ انا مستحب يعني ايه؟ واجب يعني ايه؟ يعني مستحب. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني مكلف بالغ، تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض بغير خمار. حائض يعني بلغت ايه سن المحيض. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والذي قال أنه واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بشرع الله، ولا يمكن أن يطلق على شيء مستحب أنه واجب، فهو أعلم الخلق بشرع الله، وهو أفصح الخلق بما ينطق صلى الله عليه وآله وسلم. أكمل كلام الشيخ العثيمين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، يقول: والذي قال أنه واجب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بشرع الله، ولا يمكن أن يطلق على شيء مستحب أنه واجب، فهو أعلم الخلق بشرع الله، وهو أفصح الخلق بما ينطق به، وأنصح الخلق للخلق، وهو أصدق الخلق خبرا. فهو يقول غسل الجمعة واجب، ثم قرن الوجوب. خلي بالك، ده دليلتان كمان بما يقتضي التكليف واجب على كل محتلم. معنى ده ان الامر مرتبط بالايه؟ بالتكليف، اخذ بالك، اللي هو ايه؟ قبل ذلك لما يكون صبي لا يسأل، اخذ بالك. فقال بما يقتضي التكليف على كل محتلم، لان المحتلم هو الذي يحتلم بالفعل، فالمحتلم بالفعل يجب عليه الغسل ولو في غير يوم الجمعة، ولكن غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ذهب الأكثرون اللي هم الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة الظاهر لأمر النبي للأمر الظاهر بالغسل يوم الجمعة. قال: وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب تدل على التأكيد، كما يقال إكرامك علي واجب، وهو التأويل ضعيف، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا، إلى آخر كلام الشيخ الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. الإمام ابن دقيق العيد ذكر هذا الكلام في شرح له لعمدة الأحكام، هو في غاية الروعة لمن أراد أن يرجع إليه. الحاصل بعد هذا الاستعراض لأدلة الجمهور وأدلة من ذهبوا إلى وجوب غسل الجمعة، أن غسل الجمعة واجب على كل مكلف رجل قادر مستطيع، لأن طبعا العاجز عن ذلك له أحكام أخرى. إن شاء الله نكمل في المرة المقبلة ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. نبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة مع الكلام عن غسل العيدين. تفضل يا شيخ.